الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم. في تصريح إبراهيم عليه السلام أنه لا يخاف ما يشركون به سبحانه وتعالى، دليل على أنه يجب على المؤمن أن لا يخاف أحدا دون الله سبحانه وتعالى. وهذا يشمل كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى من صنم أو شجر أو كوكب أو نجم أو شمس أو قمر أو طاغوت من طواغيت البشر أو الجن أو غير ذلك مما يعبد من دون الله. وكذلك يصرح بهذا الأمر، يعني أنه لابد أن يكون حاله أنه لا يخاف ما يدعون ويشركون من دون الله، ولا يعبأ بهذه الآلهة الباطلة سواء كانت لهم أسباب ظاهرة أو لا. فمن يعظمه الناس ويتخذونه ربا من دون الله سبحانه وتعالى، وإن كان فيما يظهر للناس أنه عنده أسباب يؤذي بها أو يضر، فالمؤمن إذا اكتمل إيمانه لم يخف هؤلاء وعلم أنهم لا يستطيعون له ضرا ولا نفعا من دون الله. فلا تظن أن قول إبراهيم هذا خاص بالأصنام العاجزة ولأجل عجزها لا يخافها، بل هو لم يخفها ولم يخف المشركين الذين قبضوا عليه وأوقدوا له النار وألقوه فيها، لم يلتفت إلى ذلك متوكلا على الله سبحانه وتعالى، فنجاه الله عز وجل من النار ونجاه من كيدهم و نجاه إلى الأرض المقدسة التي بارك الله فيها. فليكن المؤمن دائما كذلك، وليصرح بأنه لا يخاف أحدا دون الله عز وجل، لا الآلهة ولا جنود الآلهة، لا الأرباب العاجزة ولا التي لها أسباب فهي أيضا عاجزة ليس لها من الأمر شيء. وقوله إلا أن يشاء ربي شيئا دليل على تقديم مشيئة الله سبحانه وتعالى في كل الأمور، فيما يتعلق باستمرار المؤمن على الإيمان وثباته عليه وأنه لا يعود إلى الكفر، فهذا إنما يكون بتوفيق الله عز وجل، كما قال شعيب عليه السلام: وما يكون لنا أن نعود فيها، أي في ملتهم، بعد إن نجانا الله منها، إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فالمؤمن قلبه بيد الله سبحانه وتعالى وهو يوقن بذلك. وكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وكان من دعاء إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فلتعلم أن صلاحك وصلاح قلبك وثباتك على الحق بتوفيق الله سبحانه وبمشيئته عز وجل. وكيف لا يكون ذلك وأنت تعلم الأمثلة الكثيرة التي ضربها الله عز وجل لمن ضل بعد إيمانه وكفر بعد إيمانه، ربما عاش العمر الطويل ثم خدعه الشيطان. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وقد ضرب الله عز وجل أمثلة كثيرة: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. كان رجلا من علماء بني إسرائيل آل به الحال إلى أن يكون كالكلب والعياذ بالله في تمثيل القرآن له، وصار من الكافرين. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. وإبليس آية واعظة وعبرة، كان مع الملائكة ثم انقلب به الحال وصار من الكافرين، نعوذ بالله من ذلك. وكذلك يحذر المؤمن على نفسه من أن يكون ممن ينطبق عليه قول الله عز وجل: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فهذا كان عنده من العمل الصالح من الأنواع المختلفة، ويعيش في راحة وطمأنينة وسكون، وجنته الصالحة فيها من كل الثمرات وتجري من تحتها الأنهار، ومع ذلك أصابه ما أحبط عمله على كبر وفي نهاية الأمر. لذلك يخاف المؤمن على نفسه أن يفتن وأن يصيبه شيء من ذنوبه وأن يعاقبه الله عز وجل بعدله بعد أن كان من أهل الفضل، نسأل الله العافية. هذا على أحد الوجهين كما ذكرنا في معنى قوله سبحانه وتعالى عن إبراهيم: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، أنه مثل قول شعيب عليه السلام: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، فأنا لا أخاف ما تشركون به وسأظل على ذلك إلا أن يشاء الله عز وجل أن يوقع في قلبي شيئا من هذا. وهذا الأمر بمشيئة الله وعلمه، وأنا أدعوه أن يجنبني ذلك. من الآيات الأخرى أعني: وأنا أدعوه أن يجنبني عبادة الأوثان والأصنام، وأدعوه أن يجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وهكذا في الآيات الأخرى. فالمؤمن يستعيذ بالله أن يضله الله، كما كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وأما على الوجه الثاني: إلا أن يشاء ربي شيئا من الضرر، لا يضروني هؤلاء ولا أخافهم، وتم الكلام، ولكن إن شاء الله أن يصيبني ضرر أصابني. وسع ربي كل شيء علما، إيمان بسعة علم الله سبحانه وتعالى، وهو أعلم بعباده بمنافعهم ومضارهم ومصالحهم ومفاسدهم، وهو سبحانه وتعالى أعلم بمن يستحق الهدى والثبات عليه فيهديه ويثبته، وهو أعلم عز وجل بمن يضله، وهو أعلم حيث يجعل الضر والنفع والقبض والبسط والعطاء والمنع، وسع ربي كل شيء علما. وفي ذكر الرب سبحانه وتعالى باسم الربوبية المضاف إلى ضمير المتكلم خصوصا في الموضعين إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، فيه توسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، توسل إلى الله عز وجل بأن مشيئته نافذة، وتوسل إلى الله عز وجل بسعة علمه، وتوسل إلى الله بربوبيته. وهذه الربوبية المضافة إلى ضمير المتكلم كما ذكرنا تدل على الرعاية الخاصة، فإن الرب هو المصلح، فهو يلجأ إلى ربه أن يحفظه من كل ضرر، وأن يثبته على الهدى والإيمان، وأن يصلح شأنه كله. الرب المصلح لشأن غيره، فهو يذكر ربه باسم الربوبية المضاف كما ذكرنا إلى ضمير المتكلم ربي لخصوصية الإصلاح، رغبة في خصوصية الإصلاح، في أن يصلحه الله إصلاحا خاصا، وأن يحفظه حفظا خاصا، وأن يثبته على الهدى، وأن يجيره من كيد الكائدين ومكر المشركين وآلهتهم. أفلا تتذكرون؟ التذكر المبني على التفكر الذي يجعل الإنسان يعقل هذه الحقائق الإيمانية التي يوحد الله عز وجل بها. ثم يتعجب إبراهيم عليه السلام من حالهم، وأنهم يخوفونه بالذين من دونه، من دون الله، فيقول: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. أنتم أولى أن تخافوا، وكيف لا تخافون من الله سبحانه وتعالى وقد أشركتم به أن ينزل بكم أنواع العقوبة. فإذا كان الذي ينبغي أن يخاف لا يخاف، فكيف تخوفوني وتأمروني بالخوف من الآلهة الباطلة التي لا تملك شيئا؟ كيف أخاف ما أشركتم؟ هذا من استفهام غرضه الإنكار، أي لا أخاف، لا أخاف ما أشركتم به. ويتعجب من كونهم يريدون منه أن يخاف من آلهتهم، ويخوفونه بالذين من دون الله، وهم لا يخافون أنهم أشركوا بالله. وهذا في الحقيقة بيان لما ينبغي أن يخافوا بسببه، تخويف لهم من عقوبة الله عز وجل. والمشرك جاهل غائب عن إدراك هذه الحقيقة، لكن بسبب إشراكه يقع في أنواع الخوف من حيث لا يدري، ومن أنواع الضلال من حيث لا يشعر. فهو وإن كان عليه أن يخاف من عقوبة الله عز وجل فلم يفعل، أصابه الله بأنواع الخوف وأنواع الضلال من حيث لا يدري من أين تأتيه، فيكون عنده ذلك الرعب المستمر بسبب شركه وظلمه، كما قال في هذه الآية: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. هذا تقرير لما نبين من أن الفريق الأول هو الأحق بالأمن، وهو الذي لا يخاف آلهتهم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا حصر، وهذا أسلوب قصر، بمعنى إنما يحصل الأمن والاهتداء لمن آمن ولم يلبس إيمانه بظلم. فدل ذلك على أن من لم يؤمن ومن لبس إيمانه بظلم فإنه لا يكون آمنا ولا مهتديا. وإن لم يخف عقوبة الله خوفه الله من كل شيء. من خاف الله عز وجل أمنه الله من كل شيء سواه، ومن لم يخف الله سبحانه وتعالى ولم يخف عقوبته على ذنوبه وظلمه وشركه خوفه الله عز وجل من كل شيء، ولم يجعل له أمنا ولا اهتداء، لا في الدنيا ولا في القبر ولا في الآخرة. وهذا ظاهر الآية، أعني أن الأمن المذكور في الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، ظاهره أنها في المقام الأول في الحديث الذي ذكره إبراهيم في الدنيا، فلذلك لا يحسن أن يخص هذا بالآخرة، أي أنهم لهم الأمن يوم القيامة، بل لهم الأمن في الدنيا ولهم الأمن في البرزخ ولهم الأمن يوم القيامة، لأنهم خافوا الله وحده فأمنهم من كل من دونه سبحانه وتعالى، فأمنهم من كل شيء. لا يحصل الأمن والطمأنينة للإنسان إلا بيقينه بأن كل الخلق لا يملكون له ضرا ولا نفعا، فلا يبقى في قلبه إلا خوف الله عز وجل. وخوف الله سبحانه وتعالى له شأن عجيب، الخوف من الله سبحانه وتعالى له شأن عجيب لا ينافي الطمأنينة بل يزيدها، يكون في خشية وخشوع وبكاء وقلق من أمر الآخرة، وفي نفس الوقت عنده طمأنينة لأنه لم يلتفت إلى الخلق وارتفع، فهو له شأن لا يوجد لشيء لنوع آخر من الخوف، خوف لا ينافي السعادة بل يجلبها ويثبتها ويجعل القلب فرحا سعيدا مع كونه خائفا، مع كونه باكيا يظل خائفا راجيا محبا في نفس الوقت. فكما ذكرنا له شأن ليس لأي نوع من أنواع الخوف الآخر، الخوف الآخر مزعج للإنسان، الخوف من أي مخلوق أيا ما كان يجعل الإنسان لا يستمتع بحياة، يجعل الإنسان لا يهنأ له عيش لا في طعام ولا في شراب ولا في شهوة جنسية. ولذلك ذكره الله سبحانه وتعالى أولا في أنواع البلايا كما قال سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، الخوف أشد، وكما قال سبحانه وتعالى فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فذكر الله سبحانه وتعالى بلاياه على الأمم بالجوع والخوف معا، وانتن على قريش فقال الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أما ابتلاء المؤمنين بالخوف فسرعان ما يزول بالتوكل على الله عز وجل، ويبقى معه الخوف من الله التي تجلب الطمأنينة، الخوف من الله الذي يجلب الطمأنينة ويجلب السكينة، ألا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهذا الخوف من الله سبحانه وتعالى يجعل العبد آمنا ممن سواه، والخوف من غير الله سبحانه وتعالى يجعل العبد مضطربا قلقا بائسا حزينا لا يستمتع بشيء على الإطلاق. فكذلك كل نوع من أنواع فالشرك جالب لأنواع الخوف كلها، والظلم قد ذكره الله سبحانه وقد ذكر الله الشرك في هذا الموضع بالظلم، فقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، إيذانا بأن الشرك مفزع لأنه ظلم، الشرك سبب للخوف لأنه ظلم، الظلم الأكبر كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام كما ستأتي الأحاديث الصحيحة بذلك. فإنما كان المشرك خائفا لأنه ظالم الظلم الأكبر، فعلم بهذا أنه كلما ظلم الإنسان كلما اشتد خوفه وذهبت طمأنينته. والعجب أن الظلمة والمجرمين والجبارين يخوفون الناس بظلمهم وعتوهم وفسادهم وإجرامهم وعقوبتهم وهم أشد الناس خوفا، وهذه من الأمور العجيبة التي جعلها الله عز وجل من آيات عدله سبحانه وتعالى، في أن الظالم يبدأ العذاب عليه هو، إنه يخوف الناس بظلمه ويكون أول المعذبين بالخوف قبل الآخرين، عدل من الله سبحانه وتعالى وحكمة بالغة كما قال عز وجل: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. فذكر أيضا الشرك هنا بالظلم، وذكره بوصف الظلم، فالظلم جالب لأنواع المخاوف، وكلما ازداد الظلم كلما ازداد الخوف، والمشرك أعظم الناس ظلما، فلذلك لا يستقر له أبدا قلبه. كل كافر خائف من أنواع من الأشياء لا يمكن أن يطمئن قلبه. الإيمان وحده هو الذي يحقق الطمأنينة للإنسان في أي ظرف كان، وحتى في وسط أنواع الأهوال المرعبة فإنه يكون آمنا. ولذلك رأينا من يكون في وسط المعارك لا يعبأ بما حوله، ومن يكون ساجدا لا يشعر بما يضرب به من المنجنيق مثلا، بما يكاد يحرق ثوبه وهو ساجد لا يشعر، مع أن المعتاد أن مثل هذه اللحظات عند عامة الناس لا يستطيعون الخشوع في الصلاة. وإذا بهم بهؤلاء كما كان عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، يعني أتاه حجر من المنجنيق أحرق جزءا من ثوبه وهو ساجد عند الكعبة في حصار الحجاج لعبد الله بن الزبير، حتى يعني كان وحده يعني يدفع أمامه 100 من المقاتلين، وقد تفرق عنه أصحابه يعني بالمال وبالترغيب والترهيب، ولم يبق إلا يعني وهو وحده وقليل جدا من أصحابه، فكان يجري 100 من المقاتلين أمامه إلى الحجون، يعني لغاية الحجون يعني كيلو متر من الكعبة لغاية كيلو متر يطلع يجري وراهم وهم لا يقفون أمامه، ولم يستطيعوا أن يقتلوه إلا لما أتاه قدرا حجر المنجنيق، حجر من أحجار ما سقط عليه فثلغ رأسه فسقط، فعند ذلك اجتمع عليه. أما أن يواجهوه ما كانوا يستطيعون أن يواجهوه. وأبوه الزبير رضي الله تعالى عنه لما كانوا في غزوة في وقعة اليرموك قالوا: يا زبير أشدد فنشدد معك، فحذرهم أن لا يستطيعون، فقالوا: أشدد ونشدد معك، فشد على الروم فاقتحم جيشهم فرجع، يعني حتى خرق الجيش ورجع كل من معه، ولم يجد بدا من أن يرجع فيقتحم الجيش وحده مرة ثانية، يأخذ الجيش من رايح جاي لوحده يقاتل، حتى رجع مرة أخرى إلى المسلمين، حتى كان ابنه الزبير عروة يقول كن يضع يده في الجروح التي أصابته في كتفه، وأصابه واحد منها يوم أحد، وأصابه اثنين يوم اليرموك يلعب في حفرة في كتف الزبير رضي الله تعالى عنه. فكيف كانت الطمأنينة التي عندهم حيث لا يعبؤون بذلك؟ الصلوات هي الصلوات لا يعبؤون، لأنهم رأوا النبي عليه الصلاة والسلام كيف في شدة الجوع والخوف أثناء غزوة الأحزاب، بلغ الخوف مبلغا كما قال الله عز وجل: وبلغت القلوب الحناجر، من شدة اضطراب القلوب كأن دقاتها تصل إلى الحنجرة، وتظنون بالله الظنون. والرسول عليه الصلاة والسلام يصلي هويا من الليل مرة واثنين واثنين، يصلي ركعات وكأن شيئا لا يعبوي. وكذلك كان عليه الصلاة والسلام في الغار والمشركون على رأسه، ولو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. ويقول الله عز وجل: فأنزل الله سكينته عليه، سكينته وأيده بجنود لم تروها. هذه الأمور يعني السكينة مع الإيمان بلا شك، لا يعبأ بما حوله ولا يلتفت إلى ما حوله. نسأل الله هذا اليقين والطمأنينة والسكينة. الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أما المشركون ففي أعظم الخوف، وكلما كما ذكرنا وازداد الظلم سواء كان الظلم الأكبر أو الظلم الأصغر، وجمع الاثنين معا مرعب، يعني يجمع أنواع الخوف. ولذلك تجد الكفار الظالمين أشد الناس خوفا، عامتهم يصابون بالأمراض النفسية ويعذبهم الله سبحانه وتعالى عدلا منه وحكمة، وهذا أمر مشاهد. جنودهم الذين يرتكبون الأفعال المهينة المشينة الظالمة الجائرة يظلون حياتهم ملقون في المجتمعات يعني كالأشياء الملقاة المهينة، يعذبون ولا يشعر بهم أحد عدلا من الله عز وجل وحكمة منه سبحانه وتعالى. أذكر قصة حكاها لي أحد الإخوة، أن بعض الظلمة ممن له يعني الحراسات والأعوان ذهب مرة إلى بلدة صغيرة ويعني شعر مرة واحدة بطمأنينة، وكان يعني اسمه يرعب الناس، فنام عدة ساعات فاستيقظ لما شعر بأن من حوله يطمئن إليه. قال يا ثلاث سنوات ما نمتش من غير منوم، أول مرة نام من غير منوم من ثلاث سنوات. حكى لي أحد الإخوة الذين شهدوا منه مثل هذا، ونسأل الله العافية. ثلاث سنين وهو في موقع يعني الكل يحرسه ويدفع عنه، ولكنه ما نام من ثلاث سنوات بدون منوم. فعدة ساعات أنت تنامها مطمئنا كل ليلة من النعم التي لا يقدر قدرها يعني إلا من أنعم الله عز وجل عليه، نعمة عظيمة يحرم منها الظلمة. لا تزل يعني صور الذين ظلموهم تطاردهم، ولا يزال أنواع العذاب يأتيهم لأن الله حكم عدل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس. وقال سبحانه وتعالى عن عيسى عليه السلام: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فالجبار لابد أن يكون شقيا، شقاء والعياذ بالله، وتعاسى، وكلما قتل وسفك الدماء أكثر كلما ازداد شقاء أكثر، وكلما ازداد خوفا ورعبا، وبئس مثوى الظالمين. فهذا في الدنيا الناس. ابن كثير رحمه الله حين يقول: أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له ولم يشركوا بشيء، هم الأمنون يوم القيامة والمهتدون في الدنيا والآخرة، كأنه يعني استغرب أن يكون الأمن للمؤمنين وقد ابتلاهم الله بالخوف، وكثيرا ما يصيبهم خوف من أعدائهم. فلذلك خص فقال يوم القيامة، والصحيح أنه ليس كذلك. الآية في سياق الدنيا أولا، ويوم القيامة كالدنيا وأشد، أعني في حصول الرعب للكفار والخوف الدائم لهم الذي لا يزول، وفي حصول الأمن للمؤمنين، لأن إبراهيم يقول: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله، ويتكلم عن الآن الواقع في الدنيا، وأنه لا يخافهم حتى ولو أعدوا له النار، حتى ولو حبسوه وتوعدوه بأنواع الوعيد لا يخافهم ولا يخاف ما يشركون. ويقول: أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ أيمكن أن تكونوا أنتم أكثر أمنا مني؟ بل أنا الآمن، بل المؤمنون الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فتريد أن تأمن، الناس من أجل الرغبة في الأمن يبيعون دينهم أحيانا. كم من الناس يدعو غيره لترك الالتزام بالدين، يقول لك: أنا خايف عليك، أنا لا أريد أن أظل في قلق. الحقيقة أن القلق نابع من نقص الإيمان أو انعدامه، لا من الالتزام بالطاعة. فالحقيقة أن الذي يظل مضطربا هو الذي حدث له كما ذكرنا نوع من جزء من الإيمان، واضطراب بسبب نقص الإيمان، بسبب أنه ظلم نفسه أنواعا من الظلم، وإن لم تكن الظلم الأكبر فنقص أمنه بقدر ما ظلم نفسه، وربما وصل إلى الظلم الأكبر فزال أمنه بالكلية، وحصل له الرعب من حيث شعر ومن حيث لا يشعر، نسأل الله العافية. فإن كنت تريد الأمن فأكمل الإيمان، استكمل الإيمان يحصل لك الأمن التام، وهذا أمن لا يتأثر بالبيئة ولا بالحال ولا بالجنود ولا بالحراسات ولا بالأحوال الأمنية ولا بشيء، إنما يحصل لك أمن في كل الأماكن وفي كل الأحوال، أمن منبعه من داخل قلب الإنسان، الله سبحانه وتعالى جعله فيه، فيزول عنه كل أنواع الخوف وتحدث طمأنينة كما ذكرنا. وهو عجيب لأنه مع خوف من الله، يجعل العبد لا ينظر إلى الخلق ولا يلتفت إليهم، لا يخاف إلا الله وحده لا شريك له، ويحصل له الاهتداء كذلك في الدنيا، فإن الله سبحانه وتعالى بالإيمان يهديه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. فعلى قدر استكمال الإيمان تهدى في مواطن الاختلاف. ولذلك يعني ليست كل المسائل مبنية على إحسان المسائل الجدالية مثلا، أو معرفة بطرق ووجوه الاستدلال واختلافات العلماء ونحو ذلك. والله إن كثيرا من المسائل تكون أدلتها أوضح من الشمس، وتخفى على الكبار، وتخفى على أناس يشار إليهم بالبنان، وتبين لمن صدق في وأخلص وآمن بالله سبحانه وتعالى، حقق الإيمان، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. تكون المسائل واضحة جدا وأدلتها أدلة قرآنية بينة، وتجد من يعلمون الناس أنواع العلوم ولكنها كما ذكرنا علوم ظاهرة فقط، أو علوم شكلها علوم، ولكن ليس عنده من خشية الله ما يهديه الله سبحانه وتعالى به. فلذلك يعني لو تأملت مثلا المسائل التي كان يناظر عليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله علماء زمانه، وكيف تجد أدلته ناصعة جدا بطريقة فذة جعلته إماما من المجددين بلا شك، طريقة الاستنباط المباشر من الكتاب والسنة، تجد أدلته على مسائل التوحيد التي يعني خفيت على كثير ممن ينتسب إلى العلم في زمان، وعندهم من أن الأصول والقواعد والمذاهب الفقهية، ويقعون في الشرك والعياذ بالله، ويغفلون عن أدلة في منتهى الوضوح والبيان. كم من العلماء المتأخرين المنسوبين إلى العلم من المتأخرين يجوزون، وتجدهم يعني يغالون في الصالحين، وينتسبون إلى الطرق، ويجوزون الصلاة في المساجد التي بها قبور، مع أن الأدلة كالشمس وضوحا. وبعد ذلك تجد تأويلات عجيبة عند المتأخرين، لا تجد المسائل هذه عند السلف، تجدهم قد وقعوا في التأويل في الصفات مع أن المسألة واضحة بينة، وتتعجب كيف وقع ذلك. وبعضهم يروج للشرك الأكبر وهو محسوب على المشايخ والعلماء، ويقال عندهم مؤلفات كذا وكذا في مسائل الأصول ومسائل المذهب، ويعد من علماء المذهب الفلاني من المذاهب الأربعة، وهو يجوز الشرك والعياذ بالله. لماذا؟ لأن الإيمان لم يكتمل أو زال في الحقيقة، لأن الإيمان هو الذي يجعل العبد مهتديا، يجعله الله به يهتدي إلى سواء السبيل، وبإخلاصه وعبادته لله عز وجل يرشده الله إلى مواطن الاختلاف. ولذلك إذا كنت تحتار كثيرا في مسائل، تجد المشايخ قد اختلفوا، وهذا يأخذ جانبا وآخر يأخذ الجانب الآخر، والمناظرات كثيرة والاستدلالات كثيرة، وأنت في حيرة ربما، فأنت تحتاج إلى أن تقترب أكثر، وأن تتعبد أكثر، وأن تؤمن في الحقيقة، تحقق حقائق الإيمان الباطنة والظاهرة. عند ذلك ستجد أمورا كانت خفية إذا بالسحب تنقشع وتخرج الشمس، شمس الحق واضحة جلية تنير لك الطريق. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. تجد الظالم لا يهتدي أبدا، تجده والعياذ بالله يتلمس الأخطاء أين تقع، يعني كأنه يبحث عن الآراء المنحطة، كأنه يبحث عن الخبث ويتناوله والعياذ بالله. لما أنه ظالم في الحقيقة، لما يبحث عن الزلات، يبحث كل إنسان له زلات، كل عالم له زلة، تجده يبحث عن ذلك ويتناوله جميعا، يجتمع فيه الشر كله، لأنه ظلم وأعان الظالمين وصار مؤيدا لهم راضيا بالظلم فلا يهتدي أبدا ولا يضل ويظل في حيرة دائما، نسأل الله العافية. وتكون الأدلة واضحة جلية عند أهل الإيمان وبينات، ومع ذلك خفيت على من يسمون أنفسهم كبارا ومن يظنون أنفسهم علماء ويعدون أنفسهم في المراتب العالية وهم في أسفل يعني المنازل عند الله سبحانه وتعالى لظلمهم. كما تجد مثلا اليهود والنصارى يسمون أحبارا، الحبر الأعظم وهو من أجهل خلق الله ومن أضلهم والعياذ بالله وأبعدهم عن الهدى لأنه أعرض عن الحق، نعوذ بالله من ذلك. فالذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. في الدنيا هم آمنون ومهتدون، وفي البرزخ هم آمنون كذلك، لأنه يأتيهم من يبشرهم يقول أبشر بما يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول من أنت فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير، فيقول أنا عملك الصالح، ويفتح له باب إلى الجنة تبشير، يظل آمنا في قبره ينام نومة العروس لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، فهو في طمأنينة وسكينة في قبره. وأما الكافر والعياذ بالله فهو ينام كما ينام المنهوش الذي تنهشه الحياة والعقارب، فأي بلاء أشد من ذلك. الإنسان لو كان مريضا ينام على فراشه من قطن ومن كتان وربما ألين من ذلك ولا يستقر عليه، بل يظل متألما مضطربا لا يستقيم له حال. الناس في الحر مش عارفة تنام، فكيف تنام في القبور؟ نسأل الله العافية. كيف بحر القبور؟ وكيف وهم يبشرون بالأشد، وأن هذا ما أول المنازل وكل منزل بعده أشد. يأتيه رجل أسود الوجه قبيح الوجه منتن الريح قبيح الثياب يقول أبشر بما يسوءك، فيقول من أنت فوجهك الوجه الذي يأتي بالشر، فيقول أنا عملك السيء والعياذ بالله، ثم يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها والعياذ بالله، حتى يقول ربي لا تخم الساعة، نسأل الله العافية. يعني هو في الحال هذه مع أنها حال منهوش، ينام كما ينام المنهوش كما في الحديث الصحيح، المنهوش الذي تنهش الحياة، يقيد له أعمى أصم أبكم يضربه بمزبة من حديد، لو ضرب بها جبل لصار ترابا، فيصير أضربه فيصير ترابا ثم يعاد كما كان، لا يرحمه والعياذ بالله هذا الأصم الأبكم، وهو مع ذلك توقع الأسوأ، يقول ربي لا تقم الساعة. يعني الحال ده أهون، ده منتظر ما هو أشد. تخيل الرعب الذي يكون فيه هذا الإنسان والعياذ بالله، حتى أنهم إذا بعثوا من مرقدهم يقولون، مع أن هذا مرقد فظيع والله، يأتيه من حر النار وسموم النار ومفروش له من النار والعياذ بالله، يقول أن كذب عبدي فألبسوه من النار وأفرشه له من النار والعياذ بالله، نعوذ بالله. إذا قال يعني ها ها لا أدري، ينادي منادي من السماء أن كذب عبدي، نعوذ بالله. ومع ذلك إذا استيقظ إذا أحيى من قبره قال عز وجل يقولون من بعثنا من يا ويلنا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يعني هم كانوا في مرقد، كانوا في حال فظيع، ومع ذلك يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، نعوذ بالله، لأنهم يتوقعون الأسوأ وينتظرون الأسوأ وهو دخول النار، نعوذ بالله. فكيف يأمنون؟ انظر إلى الرعب الفظيع الذي يكونون فيه حال الاحتضار، وما بعده في القبر، وما بعده يوم القيامة، الرعب الدائم الأبدي الذي لا يزول ولا ينتهي، وهم في النار لا يأمنون حتى على استمرار العذاب، أعني أنهم يخافون دائما من المزيد في غد، لأن الله قال فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، نعوذ بالله. فكيف يمكن أن يكون هناك أمن؟ خوف ليس فقط مستمرا بل متزايدا والعياذ بالله، يتوقع المزيد من البلاء كل حين ولا يهتدي أبدا، كما لم يهتدي في الدنيا ولم يعرف الحق من الباطل فهو كذلك في القبر لا يهتدي. إذا سئل من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم لم يحل جوابا، يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت نعوذ بالله، فيقال له لا دريت ولا تليت، ضلال، لم يهتدي للإجابة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ونعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. ثم يوم القيامة أيهتدي إلى غير طريق الجحيم؟ قال الله عز وجل فاهدوهم إلى صراط الجحيم، أي هداية هذه؟ يرشد إلى ماذا؟ يقال لهم ماذا تريدون؟ يقولون عطشنا يا ربنا فاسقنا، فيقال ألا تريدون؟ روحوا اشربوا. يحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعض فيتساقطون فيها. انظر إلى الحال الفظيع، يذهب ليشرب فيقع في النار التي هي أشد، مع أنها ما هو أنه في عطش شديد، لا يهتدي، لن يهدى إلا إلى صراط الجحيم والعياذ بالله. فهذا أسوأ حال متصور، كل هذا لمن لم يؤمن أو لمن لبس إيمانه بظلم أي شرك. ومن كان عنده ظلم دون الشرك نقص أمنه ونقص اهتداءه بمقدار ما ظلم نفسه، ونسأل الله العافية. قال ابن كثير رحمه الله روى البخاري عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحابه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأينا لم يظلم نفسه، فنزلت إن الشرك لظلم عظيم. خرجه البخاري ومسلم. نزلت يعني أنزل الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام أن يجيبهم بها، نزلت عليه أن يذكرهم بها، فإن الآية قد نزلت قبل ذلك كما تدل عليه مجموع الروايات كالرواية الآتية التي رواها الإمام أحمد وهي في الصحيح أيضا عن عبد الله قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على الناس، فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إنما هو الشرك. استكمل مرة قديمة إن شاء الله. أقول بهذا أستغفر الله. الألا تريدون في اليهود والنصارى وعباد الطواغيت لا ممكن يرد النار. الحديث ده لا، اللفظ اللي احنا ذكرناه في بتاع حديث ألا تريدون إنما هو في من؟ في اليهود والنصارى وعباد الطواغيت. ولكن من المسلمين العصاة والظلمة من يدخلون النار ويريدون يشربون منها عذابا من أذولا. لماذا كان الحجاج يحاصر عبد الله بن الزبير؟ لأن عبد الله بن الزبير كان قد بويع له بالخلافة واستقام له الأمر وصار أمير المؤمنين، ثم نازعه مروان ثم عبد الملك بن مروان في الشام، ثم ظلوا يحيطون بالبلاد يعني يأخذون منه البلاد واحدة تلو الأخرى حتى صارت جميع البلاد في أيديهم إلا مكة المكرمة، وأرسلوا له الجيوش تلو الجيوش آخرها جيش الحجاج لكي ينزع منه الخلافة، وقد كان وقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وصلبه مدة من الزمن وإنا لله وإنا إليه راجعون. فالحجاج كان مرسلا من قبل عبد الملك بن مروان لأجل أن يزيل ملك عبد الله بن الزبير عن مكة وما حولها بعد أن أزيل عن سائر البلاد. عبد الله بن الزبير كان معه العراق ومصر واليمن ومكة والمدينة والحجاز ونجد وسائر البلاد كانت تحت إمرته، ولم يكن ينازعه أحد في ذلك، لكن مروان هو الذي بقي من بني أمية في ذلك الوقت وبايعوه ثم مات ولم يصل إلى شيء، ملك عبد الملك فاستعار بالحجاج فاستقامت الأمور بعد ذلك لبني أمية. وما استقامت، هل يجوز الصلاة على أحد الناس نقول اللهم صل على أحمد أو إسماعيل؟ نقول ذلك فيما ورد فقط، أعني اللهم صل على آل فلان الذين أتوا بالزكاة، إذا أتوا بالزكاة، مع أن بعض العلماء يمنع من ذلك، لكن الصحيح أنه يستحب أن يقال لمن أتى بزكاة ماله اللهم صل، أو بصدقة اللهم صل على آل فلان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم صل على آل أبي أوفى. ولا يصلى على أحد الناس منفردا عموما، الأصل في ذلك اتباع ما عليه السلف، يصلى على آل النبي عليه الصلاة والسلام وتدخل أمته تبعا له في ذلك. قول غلام أصحاب الأخدود اللهم اكفنيهم بما شئت، أيعد هذا تفويض أم توكل؟ تفويض في الطريقة وتوكل في الكفاية، لأن له دور ما زال هناك إيه؟ عليه أن يؤديه في الدعوة إلى الله، كما قال موسى رب نجني من القوم الظالمين، لأن له دور في دعوة أهل القرية وأهل المملكة جميعا، حرص على النجاة والعودة، فقال اللهم اكفنيه ما شئت. وزي ما قلنا في أمر الدين التأكل والتفويض إيه؟ متلازمان. هل يجوز النظر إلى وجه النساء اللاتي لا يرجون نكاحا المسنين؟ النظر للحاجة وبغير شهوة، أما من غير حاجة فلا ينظر، لابد من حاجة. حكم بيع الحناء الصفراء والسوداء والحمراء والبني، لا تباع السوداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصبغ بالسواد. هل زيارة النساء القبور حرام في كل وقت أم وقت الدفن فقط؟ زيارة النساء القبور منهي عنها كراهة تنزيه، نهي تنزيه، لأن حديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، حتى في وقت الدفن لم يعزم عليهم، ولعن الله زوارات القبور، الزيارة التي تتضمن محرما كالنياحة وعدم الصبر والتسخط على القدر أو تبرج أو فعل بدع وضلالات، والإكثار من الزيارة يؤدي إلى حصول ذلك، هذا هو الراجح في المسألة. ومن العلماء من يمنع زيارة المرأة للقبور مطلقا كشيخ الإسلام ابن تيمية، لكن الصحيح أن اللعن إنما هو على زيارة مخصوصة، زوارات يعني كثيرات الزيارة، والنبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى امرأة عن قبر قال اتق الله واصبري، فأمرها بالصبر، المشكلة أنها كانت جزعة، فكثرت زيارة النساء القبور يؤدي إلى الجزعة، ولكن حديث أم عطية يوضح أن النهي ليس نهي تحريم، لأن اتباع الجنائز مقتضى أن تصل إلى القبور، وقد علم النبي عليه الصلاة والسلام عائشة ما تقول إذا زارت القبور، قال قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين المسلمين أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم لاحقون. وعند جمهور العلماء النساء يدخلن في عموم الخطاب في مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، خلافا لشيخ الإسلام الذي يرى أنهن لم يدخل. في مكان عمل سرق منه بضاعة ب25 جنيه دون أن يشعر، هل أضمن هذه النقود؟ طالما أنك قصرت في حفظ الأموال تضمن هذه النقود. حكم مس المصحف للجنب، لا يجوز مس المصحف للمحدث فضلا عن الجنب، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر. لو نسي إيه؟ خلاص ده وضع، إذا نسي أنه جنب أو نسي أنه غير متوضئ فبمجرد أن يتذكر يضع المصحف، ينقله بشيء، إذا أراد نقل المصحف فينقله بنحو خرقة أو فوطة أو شيء. نعم، خلاف ضعيف غير معتبر في مسألة مس المصحف. ها؟ لفظ مشترك في ايه؟ الصحيح انه مطلق وليس مشتركا. اللي بيقول ان قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن الا طاهر لفظ مشترك كلام غير صحيح، هذا مطلق، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يصح ان يحمل كلامه على عدم البيان، بل الرسول عليه الصلاة والسلام هو المبين، فكلامه لابد ان يحمل على البيان لا على الاشتراك. الاشتراك نوع من الإجمال، فكيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين شيئا؟ ده كلام منكر. والصحيح عند التأمل أنه مطلق، وكلمة طاهر على إطلاقها، فهي تشمل الطهارة من الحدث والطهارة من النجس، فليس هذا بمجمل، بل هو مبين، وهو كما ذكرنا مطلق، يعني لا يصح أن يقيد. لا يقال طاهر من الحدث الأصغر، طاهر من الحدث الأكبر، بل طاهر من النجس أو طاهر من النجس، بل يقال طاهر مطلقا. إذن لا يمس القرآن إلا طاهر، يبقى طاهر من كل الأنجس والأحداث. التليفون المحمول مش مصحف، عليه حاجات كثيرة جدا. التليفون المحمول اللي عليه برنامج المصحف ليس بمصحف، زي كتب التفسير اللي عليها حاجات كثيرة. بتاعتك انت دي. أريد حلا. أنا شاب وأعاني معاناة شديدة من فتنة النساء. الحل في قول الله عز وجل وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. كان في معاناة يا الصحابة، وربنا قال لهم ايه؟ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. أسأل الله العافية. هناك براعم من أطفال يتكلمون في الأفراح الإسلامية، وبينهم من يقرأ القرآن على التلفاز، والمربي لا يوافق أن يتكلموا أو يظهروا على التلفاز سدا باب الرياء والعجب. والله أنا أحسن منه ذلك، و يعني ينبغي أن يكون السن أكبر من ذلك فعلا إذا ولد منه علامات يعني المراقبة بعد البلوغ، أن يراقب الله عز وجل. ولم نرى النبي صلى الله عليه وسلم أخرج أطفالا يخطبون. له أقارب يأكلون من الربا أو هو الأغلب الأعم على مالهم، هل يجوز الأكل عندهم؟ إذا كان هناك مال من حلال ولو يسير يمكنك أن تأكل بقدره فيمكنك أن تأكل، يعني عندهم 20 جنيه حلال في الشهر تروح تأكل بقدر 20 جنيه ما لم توقن بتناول الحرام أو عين الحرام، ويمكنك أن تصلهم بدعوتهم من الله عز وجل. أخ لدي أليكسندر، أخ لديه محل إكسسوار سيارات يقوم بتصليح كاسة العربيات، هل يجوز أن يعلق على مكتبه يفطط عليها اسم مهندس مع العلم أنه ليس مهندس؟ يكذب يعني؟ هل يجوز الكذب؟ ثم إنه يصلح كاسات العربيات إزاي؟ ده تصليح كاسات العربيات مشكلة، لأنها فيها سماع الأغاني والموسيقى هو الأغلب العام بلاء، إنما يصلحها للإخوة فقط. يقول هل يجوز أن تدخل في نطاق العرف أم أنها قانونيا لا تجوز؟ لا مش قانونيا، هي مش عشان قانونيا، عشان هو مش مهندس، فلما يقول مهندس يبقى إيه؟ يبقى بيخدع الناس، يقول لهم أنا حاصل على هندسة، فلماذا تتشبع بما لم تعطى؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. يقول هل يجوز أن يشغل الأغاني لتصليح الكاسيت ذبذبات الكاسيت عشان يجيبها يزبط لهم الصوت حلو عشان يسمعوا الأغاني كويس؟ هل يجوز ذلك؟ هل يجوز التعاون على الإثم والعدوان؟ حكم استراف المساجد التي بها قبور. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، في رواية: وصالحيهم مساجد، ألا لا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. فالصلاة المساجد يقول منهي عنها، وأما بطلانها وعدم بطلانها فالأصح أنه على حسب قصد المصلي، إن قصد التعظيم للقبر بالصلاة عنده فصلاته باطلة، وإن لم يقصد فالصلاة صحيحة مع الإثم. أي ما كان قد اتخذ القبر مسجدا بالصلاة عنده، وأشدها أن يكون القبر في القبلة. هل صح عن ابن تيمية أنه قال بقدم العالم؟ لا، ليس كذلك، هذا ظلم لشيخ الإسلام، هذا قول كفري، الذي يقول بقدم العالم كافر، وشيخ الإسلام لم يقل ذلك، وإنما قال بإمكان وليس بلزوم وقوع حوادث لأول لها، مخلوقات لأول لها، وكلامه في حوادث لأول لها محتمل أن يحمل على أفعال الرب عز وجل فلا يكون هناك خلاف. مخلوقات لأول لها عند شيخ الإسلام كلام محتمل، هو يذكر أنه ممكن عقلا ولم يجزم به، والصحيح أن هذا القول باطل بلا شك، يعني مخلوقات لأول لها باطل مصادم للسنة الصريحة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أول شيء خلقه الله القلم. لا يؤول، لا دليل على تأويل مثل ذلك، أدلة شبهات عقلية مرضية لا يجوز أن تقدم على كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ليس منهج السلف أن يقولوا بالأحكام العقلية بالتسلسل في البداية كما التسلسل في النهاية قياسا عليها، أو لأجل لوازم لما يتوهمونه، أو ما يتوهمون أنه لوازم لأسماء الله سبحانه وتعالى، كلام باطل. أسماء الله ليست كأسماء المخلوقين، أي المخلوق لا يسمى باسم حتى يعمله، ولكن الرب عز وجل لأنه يعني يقين يفعل هذه الأفعال فهو يوصف بأسمائها، هو محيي الموتى عز وجل وباعث من في القبور، وهو مستحق هذا الاسم قبل أن يبعثهم من القبور. لماذا؟ لأنه يقينا يقع، بخلاف من يكون من البشر. لذلك نقول هو خالق قبل المخلوقين، ورازق قبل المرزوقين، هو خالق الأجيال القادمة ولم يخلقها بعد، هو الآن خالقها سبحانه وتعالى، يسمى بذلك خالق كل شيء عز وجل، مما ولد وما سوف يوجد. فيعتقد لوازم معينة بقى يلزم منها مخلوقات الأول لها، كلام باطل يصادم كلام النبي عليه الصلاة والسلام. في البخاري: كان الله ولم يكن شيء غيره. اختلاف السلف على أول مخلوق دليل على أن هناك مخلوق أول متفقون عليه، يعني اختلافهم القلم ولا العرش ولا الماء يخليهم متفقين واحد من الثلاثة. ما ينفعش واحد يقول لا ما فيش بداية للمخلوقات، لكن هذا لا يلزم منه القول بقدم العالم. قول الصحابي يكون حجة إذا انتشر ولم يعرف له مخالف، يكون منزلة الإجماع. قولوا قول هذا واستغفر الله ولكم.